فضيلة الشيخ، ما حكم نسخ الأشرطة التي حقوق الطبع حقوق النسخ محفوظة؟ الذي أرى أنه إذا نسخ الإنسان لنفسه فقط لا لتجارة فلا بأس، لأن هذا لا يضر. أما الذي ينسخها لتجارة ويوزعها فهذا عدوان، هذا يشبه بيع المسلم على بيع أخيه، وبيع المسلم على بيع أخيه حرام. نعم.